أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. هذا في صحة هذا الحديث الذي أعرفه عن الشيخ الألباني وبعرف هذا الحديث، كون أن الملك شريفه في حسنان السيئات إذا فعل أو إذا هم الإنسان بالسيئات أمره الله سبحانه وتعالى أن يمهل المكلف 6 ساعات ينظر هل يفعلها أم لا. كون الملك ينتظر 6 ساعات هذه يحتاج إلى البحث في الحديث، والذي يعلم أن الشيخ الألباني ضاع هذا الحديث. نعم، سبق معنا في كتاب الجوامع السليمانية الكلام على بعض شروط الحديث الصحيح. قلنا أن الشروط الاتصال، وقلنا كذلك نفي الشذوذ، يروي عنه ضابط عن مثله الحديث الصحيح. قال أولا صحيح متصل إسناده ولم يشد أو يعد، يروي عنه ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فاعتدنا من الشروط الاتصال وكيف نثبت الاتصال، وكذلك اعتدنا الشرط الثاني هو الشذوذ، أن يكون الحديث الصحيح سليما من الشذوذ ومن العلة، لا يكون شاذا ولا معللا. اليوم مع الشرط الثالث نفي العلة. الشرط الثالث في صفحة 46 إخوان، قال الشرط الثالث حسب كلام الناظر السلامة من العلة، وهذا نأخذ من قول الناظر رحمه الله ولم يعلم. وفيما بعد ما قسم الذين معه مسح يقول الأخير يقرأ في صفحة 46 اقترب من المكبر وقرأ. قال لنا شنو ماذا قال الشيخ حفظه الله تعالى في الشرط الثالث. نعم، الشرط الثالث حسب كلام الله. الشرط الثالث حسب كلام الناظم السلامة من العلم، وهذا مأخوذ من قول الناظم رحمه الله ولم يعلم. وفيه مبادئ، البحث الأول تعريف العلم، هي سبب الصحيح يقع في صحة الحديث. الفاتح الأول صوان بن خلال تعريف العلة يعني ضابط العلة رسم العلة حد العلة العلة هذه ايه المقصود العلة الخفية وليس العلة الظاهرة الانقطاع علة ظاهرة الإعضال علة ظاهرة التعليق علة ظاهرة التدليس علة ظاهرة الإرسال علة ظاهرة الفسق علة ظاهرة الضعف علة ظاهرة إنما المقصود العلة الخفية في هذا الشخص في هذا المرحل المقصود العلة الخفية نعم المرحلة الأول تعريف العلة هي الدم الخفي يمدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه يعني حديث يروي عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن مالك ثم يظهر لك في علم عبد الرزاق ثقة إمام معمر ثقة إمام الزهري ثقة إمام اتفق على جلالته وإتقان أنس والصحابي الجليل والزهري سمع عن أنس ومعمر قتل عن الزهري عبد الرزاق تلميذ لمعمر طيب من أين تكون علة في جمع الطرق يتبين لك هنا علة لعل معمر خالف من هو أرجح منه وأوثق منه وأكثر منه فروى الحديث على وجه وروى الآخرون الحديث على وجه نعم والمراد بذلك العلة التي لا يقف المحدث عليها إلا بعد جمع طرق الحديث أو الباب الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه كما قال العلماء وخرج بقوله ساب صفي الأسباب الظاهرة في الجرح مثل بعض الراوي وجدالته وانقطاع السند ونحو ذلك انقطاع السند بأي سبب من أسباب الانقطاع كالتعليق أو الإعضال أو الإرسال أو التدليس نحو ذلك فإن هذه الأمور وإن كان الحديث يعان بها إلا إنها ليست هي المرادة بالعلة السلاحة وبقية الكلام مع أن الظاهر السلامة يقال هذا حديث معلق ويقال حديث معلق يقال حديث معلق لأن الحديث الذي ثبتت فيه العلة الخفية سبب قبل يقرح بالصحابي يطلب ايه؟ حديث معلق او معلق او معلوم معناه عندنا حديث شاذ حديث ايه؟ شاذ صح؟ ضده ايه؟ ها؟ لا؟ ها؟ محفوظ معلوم ولا لا؟ حديث طب حديث ممكن ضده ايه؟ معروف طب حديث شاذ ضده محفوظ معناه هذا شاذ والاخر ايه؟ محفوظ طب المعلول ضده الصحيح المقبول عرفنا؟ طيب ها فإن هذه الأمور وإن كان حديثه يعلم بها كان الحبيب يعان بها إلا إنها ليست هي المرادة بالعلة الصلاحة وبقية الكلام مع أن ظاهر السلامة منه تدل على أن ظاهر السلام السلامة من هذه العلة الصالحة نعم كحديث في الصحة كالشمس وضوحا وقبولا ولكن مع جمع طرق والبحث يتبين لك فقط هذا الاسناد نعم وخرج بقولهم يقتح في صحة الحديث العلم غير القادحة الاختلاف الذي يمكن معه الترجيح أو الجمع أو إبدال فطر فطار هذا علة غير قادحة المقصود في العلة المتكلم عليها هنا في هذا الفصل وهذا المرحلة العلة القادحة العلة نعم المرحلة الثانية المرحلة الثانية ظهر مما سبق ظهر من تعريف العلة أنها تنقسم إلى قسمين أجل خدمة هذا الباب الإعلان ظهور العلم استكشاف العلم. أنت بتدرس علم الحديث كله من أول لآخره من أجل هذا الباب، من أجل إتقان هذا الباب. وكلما كان الباحث مبرزا متعمقا في علم الحديث خبيرا به كلما استطاع أن يكتشف العلم، كلما استطاع أن يكتشف العلم. ولذا المحدثون ليسوا على درجة واحدة وليسوا في مناطق واحدة، وكذلك المحدثون يختلفون عن الفقهاء في كشف العلم واستخراجها وبيانها. نعم، وربما أحدهم يقول هذا حديث معلوم ينقدح بنفسه ولا يستطيع أن يظهر الحجة والبرهان، يستطيع أن يظهر الحجة والبرهان، لكن تستطيع أن تتأكد أنه أصاب عندما تأخذ هذا الحديث نفسه وتسأل هذا العالم يقول فيه العلة الفلانية، وتذهب العالم الثاني فيقول فيه العلة الفلانية، وتذهب العالم الثالث فيقول فيه العلة الفلانية، كلهم اتفقوا بالجواب. لماذا؟ لأن هذا العلم مبني على أسس وأصول وقواعد، ليس مبنيا على الهوى. لو كان مبنيا على الهوى لاختلفوا في الجواب، اختلفوا في الجواب. نعم، كما وقع في القصة بأبي حاتم وأبي زرعة ومحمد بن مسلم بن وار عن الهوى. نعم، أولا علة القادحة وهي المراد بقول الناظم ولم يعلم أي جعلة القادحة. الثاني المبحث الثاني لما أول حتى كلمة المبحث الثاني ظهر مما سبق من تعريف العلة أنها تنقسم إلى قسمين، علة القادحة وهي المراد بقول الناظم ولم يعلم أي جعلة القادحة. ولم يعلم أي لم يصل معلومة، لم يصل معلم، لم يصل معللا، لم تصبح العلة في ملازمة، صفة ملازمة. الثاني علة غير واضحة، وقد سبق ذكر بعض أمثلتها كالاختلاف الذي يمكن معه الجمع على طريقة المحدثين، لأن الاختلاف إذا لم يمكن الجمع فيه صار اضطرابا. فليس كل اختلاف يوجب الاضطراب، ليس كل اضطراب يوجب الاضطراب. هناك اضطراب وخدم وعلم، هناك اختلاف يمكن الجمع فيه. نعم، المبحث الثالث مما يندرج تحت هذا الصف الثالث هو ذكر العلم. اذا نحن معنا الان خمسة شروط في الحديث الصحيح، ثلاثة إيجابية وشرطان سلبية. ثلاثة إيجابية الاقتصاد، العدالة، تمام الضبط. السلبيان نفي الشذوذ ونفي العلة، ليكون شاذا ويكون معلما. نعم، المبحث الثالث ذهب بعض أهل العلم من المحدثين والفقهاء إلى أن الأصل في الحديث الذي يتصل إسناده برواية عن الضابط الصحة، إلا أن يظهر أنه شاذ أو معلل. والراجح أن الحديث لا يكون صحيحا إلا بتوافق ما يجب توافقه واتفاق ما يجب اتفاقه. ولو كان اتفاق الشذوذ والعلة ليس شرطا في الحديث الصحيح لما ذكر هذا في تعريفه. إذا ليس الصواب المطلوب الأصل عدم العلم، لا، الأصل البحث والتوقف حتى نتأكد أن هذه الشروط توفرت، ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبية. فإذا جاء عالم الحق وقال هذا حديث صحيح لثقتنا فيه ومعرفتنا في هذا، لا يقول هذا القول إلا إذا تأكد أن هذا الحديث خال من العلة الحقيقية. عندما يقول هذا حديث صحيح ما دام هو إمام مطلع، إمام بارز، إمام متعمد، عند استقراء، لا يقول هذه الكلمة إلا إذا توفرت هذا الشرط. بخلاف بعض المتساهلين كما سيأتي معنا. يقول مثلا هذا حديث صحيح ولم يستطرق طرق هذا الحديث، او هذا اسناد صحيح معنى، او هذا رجال ثقه كما سيأتي معنا. كل كلمة من هذه احكام الاقوال والاوصاف لا حكم له. نعم المرحلة الثالث عندنا ذهب بعض أهل العلم من المحدثين والفقهاء إلى أن الأصح الحديث الذي يتصل إسناده برواية العهد الثابت الصحة، إلا أن يظهر أنه شاذ أو معلل، والراجح أن الحديث لا يكون صحيحا إلا بتواتر ما يجب تواتره وانتفاء ما يجب انتفاءه. ولو كان انتفاء الشذوذ والعلة ليس شرطا في الحديث الصحيح لما ذكر هذا في تعريفه. نعم قد يقال فيما جمع الشروط الإيجابية الوجودية وهي الاتصال والعدالة والضبط إسناده صحيح. أما إسناد الصحة على مجرد ذلك ثم ينشر ذلك الحديث في الناس وتستنبط منه أحكام يلتحق بها الدار. صحيح بالنظر إلى ظاهر الإسناد، الاتصال والقدر، العدالة والقدر، الضبط التام الكامل المكرر. أما نفي الشذوذ لا يفيد هذا المصطلح. إسناد صحيح لا يفيد أنه قد انتفى عنه الشذوذ أو انتفت عنه العلة، لا يفيد. بخلاف إسناد صحيح حديث إيه؟ صحيح. حديث صحيح يعني خمس شروط توفرت. إسناد صحيح ثلاثة توفرت وشرطان لم يتوفر. عرفنا؟ فأيهما أحسن الآن؟ أنا سأسألك، رجال ثقة أو إسناد صحيح؟ من يمين ومن يمين؟ عندك محمد عبد. ها؟ ليه؟ أمال الأولى كانت رجال ثقة؟ لا خلونا نعرف رجال ثقة مين تقول إسناده صحيح أقوى وأعلى؟ لأن رجال ثقة نظر إلى ثقة الرجال فقط ولم يتكلم عن الاتصال. إذا رجال ثقة أي عقول ضابطين، طب أين الاتصال؟ تخلف. فكان إسناده صحيح أحسن من رجاله إيه؟ ثقة. طيب رجال الصحيح أحسن ولا رجال ثقة أحسن؟ تعرفتم لكم عشرة بدنانير. رجال رجال الصحيح ورجال ثقة أيهما أحسن؟ رجال ثقة السبب أحسن، لأن من الرجال الصحيح من هو ضعيف زي إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت المأمنة، فهو صدوق يخطئ. خلاص إذا رجال الثقة أحسن من رجال الرجال إيه؟ الصحيح. ها؟ إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، الإمام بخاري انتقى من حديثه وانتخب من حديثه ما يؤهل أن يكون في صحيحين أو حديثه. عرفنا؟ إذا قولهم رجال الثقة أحسن ولا رجال الصحيح أحسن؟ رجال الثقة أحسن. عرفنا؟ طيب على شرط مسلم أحسن أو رجال الثقة أحسن؟ ها؟ عند عبد الله لا رجال القطاس نفس الوجه السبب نفس التعليق الصحيح نفس السبب يطول. خلاص رجال القطاس احسن. عرفنا يا اخوان؟ طيب وسياتي معنا ايضا ايه؟ اقرا لكن إذا أطلق الإمام الناقد منهم قوله في الحديث إسناد صحيح، فالأصل أنه لا يطلق ذلك لمجرد وجود الشروط الثبوتية الثلاثة الاتصال والعدالة والضبط فقط، لأن الإمام منهم يحفظ معظم السنة ويحفظ كلام الأئمة في الشرطين. لكن إذا أطلق الإمام الناقد، إذا أنت بالفرق في مسألة قولين إسناد صحيح بين إمام ناقد مطلق وبين إمام غير ناقد ولا مطلق. إذا أطلق الإمام ناقد مطلق إسناده صحيح، يعني إيه؟ أن الحديث صحيح. إذا أطلق المدلول ذلك توقفنا، فلا نعتمد أنه قصد أنه حديث صحيح. لكن إذا أطلق الإمام الناقد منه، لكن إذا أطلق الإمام الناقد منهم قوله في الحديث إسناده صحيح، فالأصل أنه لا يقبل ذلك لمجرد وجود الشروط الثبوتية الثلاثة الاتصال والعدالة والضبط فقط. على كل حال عندكم من المسيحيين في هذه الإطلاقات الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. كثيرا من اتخاذ الاطلاقات رجال الاطلاق رجال الرجال الصحيح، وكل هذا من التساهل. احيانا يكون رجال الرجال الصحيح ويكون مثلا من مشايخ الطبراني، فاين الطبراني؟ نازل عن المخالف اسمه، فاين مشايخ الطبراني؟ ليس لهم علاقه بالصحيحين لانهم نازلين عن رجال المخالف اسمه. نعم، لأن الإمام منهم يحفظ معظم السنة ويحفظ كلام الأئمة في الأحاديث، هذا هو الأصل في حال الإمام منهم. فإذا سئل أحدهم عن الحديث فإنه يدل بفكره في كل ما يعلم عن هذا الحديث من طرق وأقوال الأئمة فيه ونحو ذلك، فلو كان يعلم أن فيه علة خطية ترتفع في صحته لما استجاز إطلاق القول بصحة السند، لأنه والحالة هذه يكون ملبسا على الناس، إذ أنهم يقرون بقوله إسناد صحيح ويعملون بالحديث، والإمام يعلم أن فيه علة ولا يبينها لهم، وحاش الإمام منهم أن يترك هذا المسألة. ولا شك أن إمعان الإمام النظر بالحديث وما يتعلق به من خلال ما يحفظه فإنه أقوى في الناس من مجرد بحث باحث في الكتب ولم يجد الحديث علة. فإذا قلنا سنعمل ببحث الباحث فمن باب أولى أن نعمل بنقد الناقد البسيط. نعم، إذا علم أن الإمام هم يعبر عن قوله حديث صحيح إلى قوله إسناد صحيح، فإن ذلك يورد في نسبة تصحيح الحديث إلى ذلك الإمام. وكذا إذا علم المقتنع إمام منهم أنه يفرق بين عبارتين في الحكم على الحديث فيؤخذ بما علم المقتنع، وإلا فالأصل ما قدمته في حقه وحق أمثاله، وقد أشار إلى ذلك مرققا ابن صلاح حيث قال: ولقد المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح إسناد ولم يذكر علة ولم يقتح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقاطع هو الأصل والظاهر. والله تعالى انتبه. كل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. القوم يبعثون إن شاء الله معهم ما يكون في الإسلام.